النوع الثاني شركة الوجوه، يعني هي مختصرة شركة الوجوه أو الذمم، هي اتفاق عرفوها بنوع من شركة الوجوه. كلام الفقهاء لشركة الوجوه ينطبق على صورتين مختلفتين. الصورة التي اختاروها هنا أو التي تتكلم عنها هي شركة الذمم. شركة الذمم اتفاق طرفين أو أكثر على الاشتراك في شراء موجودات بالأجل والالتزام بضمان أداء ثمنها بحسب النسب التي يتم تحديدها بين الشركاء. يعني يشترك اثنان بذمتيهما، يشترون بالأجل وما يتحقق من ربح يكون بينهما، وما يكون من خسارة يتحملونه في ذمتهم. إذن شركة الوجوه سميت شركة الذمم، سميت وجوه لأنه تعتمد على وجاهة الشركاء. هذا النوع أو الصورة الأولى. هناك صورة أخرى لم يذكروها وأقرب إلى المضاربة، ويذكرها بعض من يجيز شركة الوجوه مثل المالكية وبعض الحنابلة، يقول أن يعمد خامل يعني رجل تاجر معروف، فيأتي خامل ويعرض عنده بضاعته، فهذا شريك بماله وعمله وذلك شريك فقط بوجاهته. يعني أتي أنا مثلا أستورد سيارات وأريد أن أبيعها، لن يقبل أحد مني يشتري سيارات من شخص اسمه تركي لا يعرف، لكن عندما أتي إلى عبد اللطيف جميل مثلا وأقول أنا أريد أن أشتري منك، لا أريد منك شيئا إلا الاسم فقط، فهو اشترى يعني اشترك معي بوجاهته، فنفقت السلعة بناء على وجاهته فيستحق نسبة من الربح. هذه اختلف في حكمها في يعني بالجواز والتحريم بين الفقهاء، لكنها ليست مقصودة هنا. المقصود هنا شركة الذمم أن أشترك بذمتي، أتحمل في ذمتي نصيبا، أشترك أنا والشيخ عبيد الله، هو يعني مثلا 50% وأنا 50% بناء على ثقة الآخرين بنا، فنشتري بالأجل، فنشتري بضاعة بمئة ألف بعد سنة، نحن لم ندفع شيئا وأخذنا هذه السلع وبدأنا نبيع ونسدد القيمة منها، فما حصل من ربح يكون بيننا وما حصل من خسارة تكون بحسب النسبة. يعني أنا أتحمل 50% أو 50%. قال مع تحديد نسب الأرباح بصورة متفقة مع النسب المحددة لضمان الأداء أو مختلفة عنها. لماذا متفقة مع الأداء؟ هذا ما في إشكال لأنه الخراج بالضمان. طيب إذا كان مختلف ألا يؤدي إلى ربح ما لم يضمن؟ كيف قالوا بجوازها؟ سم؟ لا لا ليس من لا يوجد مال، أنا وشيخ عبيد الله ليس معنا مال، أردنا أن نشتري منكم سلع بالأجل، هو 50% وأنا 50%، وبعد سنة بعنا وربحنا، فهو ربح 50% وأخذتنا 50% الضمان. إذا نقص 50% 50% لا إشكال في الضمان. طيب الربح 50% بناء على الضمان 50%. طيب هل يجوز 60% 40%؟ يجوز إذا لا نقول إذا اشترط العمل، إذا لم يشترط عدم العمل أو مختلفة عنها. ليس لشركة الوجوه رأس مال نقدي لأن محل المشاركة فيها هو الالتزام في الذمة، أي ضمان المبني غالبا على الوجاهة اللي هي السمعة المتميزة، وهو ضمان الشركاء أداء الديون الناشئة عن الشراء بالأجل بصفتها ذمما على الشركاء. يعني هذا سبب التسمية. ويجب الاتفاق على النسبة التي يتحملها كل شريك من ضمان أداء الديون. يجب أن نبدأ ابتداء بتحديد نسبة الضمان، نشتري ونضمن، يقول أنا أضمن 70% وأنا أضمن 30%، لا بأس، والربح 50% 50%، لا بأس، لكن نحدد من البداية كم يضمن كل واحد منا. يتم توزيع الربح بحسب الاتفاق، أما الخسارة فيتم تحميلها بحسب النسب التي التزم كل شريك بضمانها من ثمن الموجودات المشتراة بالأجل، ولا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع من الربح لأحد الطرفين. هذا واضح وتكلمنا عنه. الثالث شركة الأعمال اللي هي الصناعة والأبدان أو التقبل. لماذا تسمى الصنائع؟ يسموها بعض المالك يعني خاصة عند المالكية تسمى الصنائع. لماذا؟ لأن غالبا شركاء الصناع يعني هذا نجارين أو حدادين أو كذا، أو الأبدان لأنهم يعملون بأبدانهم، أو التقبل لأن كل واحد منهم يتقبل العمل، يقبل أن يعمل، وقد لا يعمل بنفسه وإنما يعمل به صاحبه، فالنجار ويتقبل يقول سأصنع لك بابا، وربما يصنعه وربما يصنعه شريكه. مسألة شركة الأعمال أو الأبدان كثيرة جدا، ولكن يعني نأخذ هنا أهم يعني أهم ما فيها ويقول للفائدة. أغلب ما يذكر من شروط شركة الأبدان عند يعني الفقهاء أكثرها كثير منها محل يعني نظر، ولذلك الأصل في شركة الأبدان جوازها في المباح وعدمه، يعني في يعني المباح الذي يسمونه يسمى مباح ليس مقابل المحرم، مثل الاحتطاب والأشياء المباحات التي يشترك فيها الناس لأنه يخالف فيها الحنفية. أيضا لا يشترط اتفاق الصنائع، لا يشترط يعني اتحاد العمل أيضا في الصنعة، يعني يجوز أن يشترط يشترك حداد مع نجار، واشتراط عدم ذلك يعني أيضا محل نظر. أيضا في داخل الصنعة مثلا حداد وحداد، لكن أحدهم له طريقة يعني في جزء من العمل وجزء العمل، مثلا هذا يقطع وهذا يزخرف، ونقول الراجح جواز ذلك كله، لأنه ما كثير من ما يشترط محل نظر والله أعلم. ولذلك من يجيزها يقول التقبل، لأنه يقول المهم التقبل عندنا، لو تقبلتنا شيء يعرفه يستطيعه شريكي وأنا لا أستطيعه، فإنه لو لم يقم به فأنا تقبلته سأستأجر من يقوم به. قال شركة الأعمال هي اتفاق طرفين أو أكثر على تقبل الأعمال البدنية أو الفكرية والقيام بالصنع أو تقديم الخدمة أو الخبرة مع تحديد نسب الأرباح بينهم بحسب الاتفاق. واضح؟ جميل. ليس لشركة الأعمال رأس مال نقدي، هذا الأصل، لأن محل المشاركة فيها هو العمل أو تقبله تقبل العمل، ولا مانع من تفاوت ما يؤديه أطرافها من أعمال بأنفسهم أو بمن ينيبونه عنهم، لأن الأصل هو الجواز ولا يشترط التساوي ولا أن يقوم هو بنفسه، فيمكن أن يقوم بذلك مع من ينيبه، أو تقسيم الأعمال المختلفة بينهم بما يتحقق التكامل الإنجازي ما تقبلوه، مثل هذا